الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث صحيح مسلم من كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. المقترح هو الذي يقرأ جزاكم الله خير. يعني نبدأ من آخر الألفاظ، إناث يعني طهي للطعام، يعني لا ينتظرنا طهي حتى يطهى الطعام فيطعمون ثم يرتلون. قوله عظمت في صدري يعني إجلالا وإكبارا وإعظاما، إذ أنه علم أنها ستصير أما له بعدما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثوب فهو قدح أو هو مثل إناء مثل القدح. زهاء يعني قرابة 300 أو نحو 300. كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كانت لها نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجتمع معه في الجد الأول، وكانت سيدة من عيلة القوم وتعلم ذلك من نفسها، وكان زيد رضي الله عنه وارضاه من الموالي وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يسمى ابن النبي بالتبني. فتزوج زيد زينب رضي الله عنه وارضاه، لكن كانت دائما تشعر بأنها من عيلة القوم وهو ما هو إلا من الموالي، فنغصت عليه عيشته، ألم تستقم الحياة بينهما ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان كثيرا ما يأتي زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي من زينب، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنك ستتزوج زينب، فأخفاها في نفسه لحكمة واجتهادا منه، اضبطوا هذه جيدا، واجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك، فعاتبه الله جل وعلا وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الله أوحى عليك أنك ستتزوجها، لما تقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك؟ فعاتبه الله على ذلك، ثم طلقها زيد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها عند زيد. وهنا من الأدب الجم من زيد رضي الله عنه وأرضاه، ومن الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة بصاحبه، طلبها منه ليكون هو أسعد بهذه السفارة. فذهب زيد إلى زينب، وجدها وهي تخمر عجينها يطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءها وأتاها، انظروا إلى روعة هذه الأخلاق السامية، لما علم أنها ستصير أما له وستصير زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم عظمت في صدره أيما تعظيم، حتى أنه نكس على عقبيه وأعطاها ولاها ظهره، لم ينظر إليها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه. فقالت حتى أستأذن ربي أو حتى أستخير ربي جل وعلا، ثم أذن الله له أن يتزوجها، فدخل عليها بغير إذن ولي كما سنبين، وبغير شهود وبغير مهر، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت من فوق 7 سماوات. ولذلك كانت تفتقد كثيرا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة. تفاخرت مرة هي وعائشة فقالت لعائشة أما أنا فأجتمع مع النبي في جدي، وزوجني الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، وأنتن زوجكن أولياؤكن. فقالت عائشة تفتخر هي الأخرى، جاء بي جبريل بأمر ربه في سرقة ويقول هذه زوجته. وهذه رؤية صحيحة، أن جبريل جاء بعائشة في سرقة يعني في ملحفة حرير من أجود الحرير وقال هذه زوجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لها فضلا ويدخل عليها بعد العصر، وكانت تعرف أن رسول الله يحب الحلوى أو الشيء الحلو فتعطيه العسل فيأكله، فغارت عائشة، وهذا دأبها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت عائشة فاجتمعت مع حفصة وقالت إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير، يعني أتعبتنا بهذه الرائحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكره جدا أن يشتم منه رائحة لا ترغب وبالذات من النساء. فدخل على حفصة فقالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا والله. دخل على عائشة فقالت يا رسول الله ما هذا, أكلت مغافير؟ فقال والله لا أدخل بعد ذلك, يعني والله لا أكله بعد ذلك الحلوى التي كان يأكلها عند زينب. وكان يعني من سنة عائشة أنها تفعل ذلك حتى لا يدخل على زينب ويخصها بهذا الوقت يجلس معها. فأنزل الله معاتبا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكانت زينب دائما تتتبع أوقات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطوف على نسائه فتبعث بالهدايا له. فذات مرة كان عند عائشة, وعائشة غيرتها شديدة جدا رضي الله عنها وارضاها, فبعثت زينب بتحفة فيها طعام هدية للنبي صلى الله عليه وسلم, فغارت عائشة فضربتها بيدها فكسرتها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال غارت أمكم غارت أمكم, وجمع الطعام ثم قال إناء بإناء وطعام بطعام. فاستنبط الفقهاء من هذه الواقعة قاعدة مهمة جدا, هذه القاعدة نسير عليها وإن كانت يعني راحت أدراج الرياح, ألا وهي من أتلف شيء فعليه إصلاحه. وهذه القاعدة يتفرع عليها التأمين للسيارات, رغم المسألة فقه لازم ندخل فيها كلها, التأمين للسيارات لا يجوز, لأنك لو أمنت للسيارة ضربت وما ضربتش بتدفع على شركة التأمين, فهي مخاطرة ومقامرة ولا يجوز. طيب إداريات الدولة مثلا أنك لا يمكن أن تأخذ سيارة إلا بالتأمين, نقول الضرورات تبيح المحظورات, لكن قاعدة العلماء قاعدة ترتبط بهذه الضرورات أن الضرورات تقدر بقدرها, فيبقى التأمين الشامل لا يجوز. التأمين الذي يجوز حتى يعني يمتلك المرء السيارة التأمين ضد الغير, لأن من أتلف شيء فعليه إصلاحه, يعني أنت ممكن تضرب سيارة والشركة هي التي تدفع لك, هذا ظلم بين, لأنك الذي لابد أن تتحمل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا كانت من الزائدات العابدات القانتات, النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى نسائه فقال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكنا يقفنا على الجدار وكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يدها وتنظر أي يد أطول تعلم أنها ستكون أسرع في الموت. حتى ماتت زينب وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا, حتى ماتت زينب فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد طول اليد الحقيقي ولكن قصد المؤول, وهي كسرت الصدقة. فكانت زاهدة عابدة كلما يأتيها مال تتصدق به على الفقراء, فصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا به أطولكن يدا, يعني أكثركن صدقة, رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. المسائل التي تتعلق بهذه الأحاديث خمسة مسائل, آخر هذه المسائل صلاة الاستخارة حتى نفصل فيها الكلام. أول هذه المسائل التوكيل, يصح التوكيل في عقد النكاح, فينزل الوكيل منزلة الأصيل, تحتاج لتفسير ولا مفهومة؟ ينزل الوكيل منزلة الأصيل فيعقد له ويتزوج له ويمضي عنه ويشتري عنه, فالوكيل ينزل منزلة الأصيل في كل العقود, والوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة. لكن محل النزاع هنا اختلاف بين العلماء, هل للوكيل إذا وكله الأصيل بأن يزوجه امرأة أن ينظر للمرأة كما ينظر لها الأصيل؟ هذا خلاف بين العلماء, والذي يترجح عندي أن للوكيل أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط, لأنها مواصفات يمكن للأصيل أن يدقق فيها ويقيدها للوكيل. فالوكيل يدخل, يعني مثلا محمد يوكل زيد يقول له أنا في الإمارات وامرأة أريدها في الكويت, فيقول له يعني اذهب فتزوج لي فاطمة مثلا من الكويت, فيذهب إلى الكويت فينظر إلى الوجه والكفين فقط فيجد نفس المواصفات فيعقد عليها ويزوجه إياها. فهذه أول مسألة, أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل, يتفرع عليها القاعدة التي قاعدها العلماء, الأصيل اللي هو الأصل, يعني محمد يوكل زيد فزيد ينزل منزلة محمد, مفهوم؟ العلماء قعدوا القائلة قالوا كل شيء جاز للإنسان أن يتصرف فيه فله أن ينيب غيره فيه, بشرط أن يكون هذا الأمر يقبل النيابة. لماذا قيدنا هذا القيد؟ طلاق, يعني ما يصحش أقول لمحمد طلق لي زوجتي؟ يصح يا إخوة, لما قلت أنا هذا قيدت بهذا القيد؟ القاعدة كل أمر يتصرف فيه المرء جاز أن ينيب غيره فيه إن كان هذا الأمر يقبل النيابة. يخرج بذلك العبادات, العبادات تخرج, هل يصح محمد يوكل زيد يصلي عنه؟ طب يصوم عنه؟ طب يصح يوكل زيد أن يحج عنه؟ لا, نعم أخطأ, هي على التفصيل, إن كان عاجزا بالشروط التي قيدناها فله أن يحج عنه. فإذا القيد أن يكون الأمر جائز فيه النيابة. المسألة الثانية التي تتعلق في هذا الباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب, وهذا أمر عجيب, دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وأرقى الست دون ولي ودون شهود ودون مهر، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها الله من فوق سبع سماوات، فما احتاج لإذن ولي ولا لإذنها حتى، دخل عليها وقال زوجني الله إياك، فدخل عليها بدون الولي وبدون شهود. الاتفاق بين العلماء أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأمور كثيرة، منها الواهبة أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون مهر، وأيضا أن يتزوج أكثر أربعة من النسوة صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن المواصلة في الصوم أحسن، وخصه بأن قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأيضا خص الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام ويقوم فيصلي دون وضوء، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال نام النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ، نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وهذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي، قلبي طالما لا ينام لا ينتقد الوضوء، فهذه خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبالاتفاق أن زواج زينب ويدخل عليها بدون إذن الولي ولا الشهود فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي خاصة بزينب أم في كل النساء؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الراجح أنها عامة في كل نساء الأمة، للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أي امرأة من نساء الأمة دون الولي ودون الشهود، بل أرقى من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بأي امرأة. لما؟ لأن العلل التي اشترطت من أجلها الولي والشهود وعدم الخلوة منتفي عند النبي صلى الله عليه وسلم، الولي لشفقته ورحمته النسب يخصه وعرضه، فلابد أن يختار الأكفأ والأتقى، ولا أكفأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. أيضا الخلوة، ما العلة في النهي عن الخلوة؟ يكون الشيطان ثالثهم، وهل إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يأتي الشيطان فيه؟ حاشا الله وحاشا لرسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يخلو بأي امرأة صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به. إذن المسألة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أي امرأة من هذه الأمة بدون ولي وبدون شهود، بل وله أن يخلو بأي امرأة صلى الله عليه وسلم، لأن العلل التي اشترطت من أجلها الولاية والشهود وعدم الخلوة منتفية في حال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة مسألة الوليمة، لأنها واجبة وقد مرت، لكن هنا ظهر لنا أمر آخر ألا وهو المعجزات الباهرات من دلائل النبوة. دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، غير القرآن انشق له القمر وبيضت يده وانقلبت خشب سيفا في يده كما تكلمنا فصلا ماتعا في ذلك في العقيدة، لكن هنا يظهر لنا من دلائل النبوة تكثير الطعام. لما بعثت أم سليم حيثا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قرابة أو زهاء 300 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلوا 10 10، تكلم في الطعام النبي صلى الله عليه وسلم بركة، برك في الطعام أو قرأ في الطعام، وهذا تبرك المشروع، فيدخلون 10 10 يأكلون ولا ينتهي الطعام، وهذا كثير، أمثال كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أحد الأسفار فجاعوا جدا، يعني الطعام قضى واشتد الجوع بهم، فقالوا نذبح ظهورنا. ما هي الظهور؟ البعير، يعني يذبح البعير. فقال عمر تبقون بلا ظهر، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه أن يجمع التمر والسويق وكل من معه طعام يأتي به، فأتوا بالطعام وبسط نطعا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يتكلم، ثم قال ائتوني ثئاما، يعني أوزاعا، 10 10 5 5، أتوا وأكلوا وشبعوا وأخذوا من الطعام وصاب الطعام. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعدما اشتد عليهم الأمر وضاق أمر الماء عليهم وضع يده في الركوة، والماء تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يفور، ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الرابعة أو المسألة الرابعة تمس العقيدة، وهي يا أصحاب العقيدة الذين درسوا معارج القبول وانتهوا المعارج وانتهوا من كل اعتقاد، نعم العلو أحسن، الأخرى التصريح، أنتوا هتدرسوا التوحيد لابن خزيمة وكل الصفات، يعني أنا كده هتعب جدا، انظروا إلى الآيات، صفة أنت بتتكلم على استحياء، أعرف صوتك اتصل، صفة الحياء، صفة الحياء لله جل وعلا، هذه صفة من صفات الجليل سبحانه وتعالى، صفة كمال وصفة جلال، هذه الصفة أي نوع من أنواع الصفة؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية فعلية. طب أنا أوقعكم في إشكال، الآن الآية نفس قال إن الله لا يستحي من الحق فكيف تجعلونها صفات ثبوتية؟ الآن هذا نفي ولا مش نفي؟ إيه ضابط الصفات السلبية اللي درستموها؟ إيش الماء ولا يسبقها ماء ولا نفي لصفات سلبية يعني منفية عن الله؟ هي نفي صفة، قال إن الله لا يستحي من الحق، أولا هذه الصفة صفة ثبوتية لكن لا تنتزع من هذا الدليل أبدا، هو مفهوم مخالفة، لكن لا تنتزع من هذا الدليل. الدليل الذي أثبت هذه الصفة حديث الترمذي إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يده فيرده غائبة، هذه الصفة الثبوتية. فإذا صفة ثبوتية أخطأتم لما قلتم ذاتية، وأنت الذي أصبت ثم زحزحوك عن الكلام الصحيح. هي صفة فعلية، صفة فعلية. أنا رأيت أن الله جل وعلا لا يستحي من الحق بدلالة أنها تتعلق بإيش؟ بالمشيئة. أنا رأيت أن الله لا يستحي من تعذيب الكفار مع أنه يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. فحياء الله كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، ولحب الله لصفاته يحب أن يرى أثر هذه الصفات على عباده. فالله حيي يحب كل حيي. ومن حياء الله جل وعلا كرم أنه إذا رفع العبد إليه متضرعا متذللا خاشعا خاضعا استحيا أن يرده خائبا، إما أن يستجيب له في السوء والحال، وإما أن يؤخر له لمصلحة له، وإما أن يكتزنها له في الآخرة ولا يرد بحال من الأحوال خائبة. ومن حياء الله جل وعلا أنه يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. وقول الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق يبين لنا نوعي الحياء، حياء محمود وحياء مذموم. أما الحياء المحمود الذي في محله، والحياء المذموم هو السكوت عن الحق، لأن هذا جبن وخوار ليس من الحياء. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق. وانظروا إلى الفقيهة أم سليم لما دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ فضربت عائشة على فمها وقالت لها فضحت النساء، أو تربت يداك فضحت النساء، مرأة تحتلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت أنت يداك، نعم عليها الغسل إن هي رأت الماء. فالشاهد أنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، فهذه لا حياء فيها. ولذلك قالوا ضاع العلم بين خلقين الكبر والحياء، فهذا حياء مذموم. أما الحياء المحمود هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة التي تتعلق، طبعا نبحث هذا بالتفصيل هيكون في كتاب التوحيد لابن خزيمة اللي هو الصفات. المسألة الخامسة مسألة الاستخارة، صلاة الاستخارة. أقول أما صلاة الاستخارة فالكلام فيها على وجهين أو على وجوه. الوجه الأول كيفية والأداب التي بين يدي هذه الصلاة، الوجه الثاني محلها، الوجه الثالث الحالات التي ترتبط بها. فالوجه الأول كيفيتها أن تركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يصح أنك تصلي الفجر صلاة الصبح في جماعة ثم تستخير الله جل وعلا بعد ما تسلم، لا، تصلي سنة مطلقة أو مقيدة، يعني يمكن أن تصلي السنة الراتبة التي بين يدي الظهر، لك أن تصلي الركعتين وتستخير الله جل وعلا. كيفية الاستخارة بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه صلاة الاستخارة، قال فيما يهمه من الأمر، يعني قال تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الأمر كذا وتسميه العمل في الحتة الفلانية أو الشراء كذا، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر كذا وتسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا هو دعاء الاستخارة. اختلف العلماء في موطنه متى تدعو دعاء الاستخارة، هل قبل السلام أم بعد السلام؟ بعض العلماء وهي جمهور من أهل العلم قالوا قبل السلام، يستأنسون بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، باتفاق الجماهير أن الدبر هنا المعنى فيها بعد الاستعاذة من الأربعة، يعني بعد التشهد وأن تستعيذ بالله من النحو والممات إلى آخر الحديث، هذا دعاء فيه مستجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ولتتخير من الدعاء ما شئت، فهذا موطن دبر كل صلاة. والراجح الصحيح أن دعاء الاستخارة لا يكون إلا بعد السلام، لأن بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو أو ثم ليقل، وثم هنا للبعدية والتراخي، وهذا التراخي يدل على أن الأوكد والأصح أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، هذا موطن. إذن هذه الكيفية وموطن الدعاء فيه. الوجه الثاني محل الاستخارة، الاستخارة لا تكون في الواجبات ولا تكون في المستحبات، بل الاستخارة تكون في الأمر المباح فقط. ولذلك صعد العلماء قاعدة جليلة جدا، قالوا الاستخارة في المباحات لا في الواجبات والمندوبات. الاستخارة في المباحات لا في الواجبات والمندوبات، يعني لا تستخير الله تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر، ولا تستخير الله جل وعلا تصوم رمضان ولا ما تصوم رمضان، ما في استخارة في هذا. لما أقول لكم لعلتين. العلة الأولى، الإنسان الذي يستخير ما معنى يستخير؟ يعني يفوض أمره بالله جل وعلا يختار له الأصلح. طيب أنت الآن بتستخير ليختار الله لك، والواجبات والمستحبات قد اختارها الله لك، فإذا لا تحتاج أن تتخير، فالله قد اختار لك هذه الواجبات والمستحبات حثك عليها. العلة الثانية، لما تستخير؟ لأنك لا تعرف عاقبة الأمر، يعني هذا العمل فيه خير أم لا، هذا السفر فيه خير أم لا، لا تعرف عاقبة الأمر. أما في الواجبات فعاقبة الأمر معلومة، والمستحبات أيضا عاقبة الأمر معلومة، يجمعهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا المحبوبية تأخذها بالفريضة ثم تتبعها بالنافلة، فقد علمت العاقل. الوجه الثالث، حالات الاستخارة. حالات الاستخارة، إما أن يكون أمرا واحدا مبهما عليك لا تعلم الخير فيه من الشر، فهذا تتوضأ وتصلي ركعتين حتى لو في أوقات الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب يصح أنك تصليها، فتصلي وتستخير الله وتقدم على الأمر، فإن كان فيه الخير يسره الله لك، وإن لم يكن أو كانت الثانية أغلقه الله عليك. ولا يشترط أن ترى رؤيا، هذا الكلام ما أنزل الله بها من سلطان، أن تستخير ثم تنام وتأتيك الرؤيا تفعل أو لا تفعل. من أين أتوا بهذا ما أدري والله، لكن الصحيح الرارح أنك تستخير، لأن السلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فتستخير وتمشي في الأمر، فإن كان فيه الخير فتح عليك وإلا أغلق عليك. ينتبه الأخ المسلم الكريم الذي يستخير، لأنه بمعنى ذلك يفوض كل الأمر لله، فلا يجعل لهواه حظا في الاختيار. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: من صدق التوكل على الله الاستخارة قبل العمل، ثم الرضا بالمقدور بعد العمل. قبل العمل تستخير، وبعده ترضى بما يقسمه الله لك، وتكون متوكل توكلا حقا. هذه الحالة الأولى، أمرا مبهما عليك، أمران متعارضان، هذان الأمران كيف أستخير فيهما؟ العلماء يقولون تنظر إلى الأمرين نظرة ممحصة، ثم تعزم على واحد منهما، تختار واحد منهما وتستخير عليه، فتستخير على هذا الأمر وتمشي فيه، إذا يسر الله لك فيه فهو الخير، ولو أغلقه تنتقل إلى الثاني. لا تفعل مثل ما يفعل بعض، ما أدري من أين أتوا بهذا أيضا، من لا ينظر في الأدلة يقول أنت استخير على الأمرين وربنا يفتح لك أي واحد فيهم. لا، تعزم. الحديث قال: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني انتهيت بأنك اخترت هذا الأمر، فتختار واحد منهما إذا كان متعارضين ثم تسير فيه، فإن كان خيرا يسر الله عليك فيه. حالة ثالثة، أن يكون أمرين غير متعارضين، فهذه التي يصح فيها أن تستخير الله جل وعلا على الأمرين وتسير فيهما، فالخير في الأخير لك سيختار الله لك. تبقى حالة واحدة وهي خاصة من عموم عدم الاستخارة في المستحبات، أنه يجوز أن تستخير في المندوبات في حالة واحدة، إذا تعارض لك أمران هما مستحبان وأنت ما عندك يعني علو علم تعرف أيهما أحب إلى الله جل وعلا، فلك أن تستخير. مثلا هذا العام تحج أن تذهب إلى أمك فبرها هذا الأسبوع، أيهما أفضل؟ أنك بار بأمك، أيهما أفضل؟ فما تعرف وما عندك دقة نظر وأدلة تساعدك على الترجيح، فلك أن تستخير في هذا الأمر المستحب أيهما تبدأ به. هذه صلاة الاستخارة، وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. لكن الإشكال عندنا أن زينب استخارت لما طلب منها زيد أن السلم يتزوجها، فما بالها تستخير على الزواج من رسول الله؟ هذا إشكال بعيد جدا، هذا من الواجبات لا من المستحبات، أو المستحبات لا مش من الواجبات، أحسنتم، تكون من الواجبات أن الله زوجها، لكن يشكل عليك أنه بعث لها قبل أن تنزل الآية، ما أمرها طلبها عند الطلب، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أن يتزوجها، هذا واجب؟ لا، الأصل فيه أنه مستحب. لو أمرها، ولذلك بريرة إيش قالت لما قال لها تزوجي العبد زوجة مغيث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا عباس مغيث يدور حولها ويبكي، فقال لا تزوجيه، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي به، فردت الشفاعة، مفهوم؟ فهي الأصل فيها المستحب، لكن الإشكال هنا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطلبك ذهبت تستخير. لا هي استخارت ما استخارت على الرضا برسول الله، حاشا لله، حاشا لزينب أن تفعل ذلك، لكن استخارت على أن تخشى على نفسها إذا تزوجت تقصر في حقه أو لا تقصر. فالله جل وعلا يقصر لها الزواج على أنها لم تقصر في حق رسول الله. وهذا الذي ردت به أم سلمة. أم سلمة ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أولا إني امرأة أغار ولي أطفال، قال أما أطفالك فهم لي، يعني عيالي، كل الأمة عيال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فهي ما استخارت على القبول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استخارت على نفسها أتقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. تبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى فائدة أصولية مهمة جدا، هل للنبي أن يجتهد أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين، والصحيح الراجح أن للنبي أن يجتهد، له أن يجتهد في الأحكام لكن لا يقر على خطأ. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وهل هو يخطئ؟ نعم هو بشر، ممكن أن يجتهد بآلات الاجتهاد ويخطئ، لكن الله جل وعلا لا يقره على خطأ. كما هنا هذا هو تأويل، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفش ما اقتطنه في داخله خوفا من أن المنافقين يأخذون بها فيثيرون الفتن في الصف المسلم، فكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وخطأه الله جل وعلا. قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم قال وتخشى الناس إلى آخر الآيات. أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم، دخل عليه وهو يطلب الإسلام وهو مشغول بأكابر قريش، قال لعلهم إذا أسلموا يتبعونهم، فأنزل الله عتابا عليه بهذا الاجتهاد وخطأه في هذا الاجتهاد، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر. أيضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، أيضا الله جل وعلا لم يقر على هذا الاجتهاد. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية من هذا الحديث إبطال التبني، وهذا مشهور جدا في الإخوة الذين لم يرزقهم الله بالأولاد، يذهبون إلى الملاجئ فيأتون بولد صغير يربونه فيما بينهم تربيته، انظروا إلى الصماط الكبر على أنه ابن لهم بالتبني، فيظهر على امرأته وترتدي ثيابها أمامه ويأكل معها ويمس يدها بل ويقبلها وهو أجنبي عنه، ويطلع على عوراته على أخته على خالته على عمته، فهذا يعني من الصمات الكبر لمخالفة الشريعة بالتبني. وجاء الشرع بإهدار التبني، كيف أهدر الشرع التبني؟ كيف زوج النبي يعيش فيها؟ لا التبني التبني أهدر الشرع من هذا الحديث، كيف أهدر الشرع التبني؟ ها زيد كان يعتبر ابن محمد، كان يودع ابن محمد قبل البعث. نعم أريد الواقع، أنت أتيت بنصف الطريق، أريد النصف الثاني. أن الإنسان تزوج زوجته ولو كان ابنا له حقا يحرم عليه أن يتزوج، صح؟ ها وحلائل أبنائكم، مش هذه من المحرمات التي بينا أنها تحرم أن يتزوجها؟ وحلائل أبنائكم، وزينب حليلة لزيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر تبني. الفائدة الثالثة حسن تعامل الطالب مع الشيخ، أو حسن تعامل المفضول مع الفاضل، حيث أن بعض العلماء قالوا هذه الآية نزلت في الثقلاء، من الذين يدخلون فيطعمون ويستأنسون بالحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من ذلك وما يستطيع، دخلوا وأولم النبي صلى الله عليه وسلم وذبح شاه لزينب ولم يفعل ذلك مع نسائه إلا مع زينب، وسع الله عليه فذبح شاه وأطعمهم طعاما طيبا، وأيضا بعدما طعموا يريدون الحديث ويستأنسون الحديث، وكان هذا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ويضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أدبهم أدبا بديعا وبين لهم إذا دعاكم إلى طعام ليس لكم إلا الطعام، كلوا وارحلوا حتى لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعقب هذا آية الحجاب التي قطعت دابر الخلطة، قطعت دابر الخلطة، لأن هم كانوا يدخلون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأكلون ونساء النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يأكلون جميعا معا، فأنزل الله آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن كثير من المتنطعين يقولون لو كانت المرأة منتقبة وزوجها معها والآخر امرأة منتقبة وزوجها معها وقاعدين كلهم يجلسون في مجلس يأكلون أو يشربون أو يتسامرون ما فيها شيء، هذه ليست بخلوة، ما عندكم دليل يمنع؟ قلنا هذا الدليل نص في النزاع، لأنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ونساء النبي صلى الله عليه وسلم موجودات، فأنزل الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال أنس فسرت مع رسول الله فأرخى بيني وبينه الست، فهذا قطع دابر الخلطة بهذه الآية. وطبعا هذه يتفرع عليها عمل المرأة في الدوائر التي تختلط فيها مع الرجال، يعني تجلس هي وبجانبها الرجل تكلمه ويكلمها، تعطيه الورقة ويعطيه الورقة، هذا ما يصح، لأن هذه فيها خلطة وذريعة للخلوة وذريعة للفتنة. أما إذا كانت المرأة تعمل في مكتب الخاص بها والرجل في مكتب آخر وكان لها حاجة في العمل جاز ذلك، على ما بينا أن الأصل في النساء وقرن في بيوتكن. وهذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وسندخل على معمعة الطلاق وما فيها وما عليها إن شاء الله من الأسبوع القادم أو بعد القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.